يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الأحاديث المباركة من كتاب الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، كنا وقفنا عند بعض الأسئلة في باب الصبي إذا أطاق الصيام، ولكن الشيخ ملاحظ أن بعض الآباء قد يدرب أبنائه ويأمرهم بالصيام نصف اليوم أو نصف النهار ثم يفطرون حتى يتمرنون. شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لا يمكنون من الإفطار إذا صاموا، لا يمكنون من الإفطار. الصحابة كما مر أنهم كانوا يلهونهم بالعهن والألعاب، يلهونهم ليكملوا هذا اليوم، فهم يعودون على هذا، يعودون على إكمال اليوم إذا كانوا يطيقونه. أما إذا كانوا لا يطيقونه فلا يؤمرون بذلك. نعم. بعض الأمهات شيخ صالح تعطي ولدها مكافأة حتى يفطر، وهذا الصبي صائم بحجة أنه صغير وما يعني يقدر. هذه أساءت إلى طفلها، إذا كان الطفل صام فإنها تعينه على الإتمام، على إتمام اليوم، ولا تنقض صيامه، لكن هذا بسبب الجهل. وإلا في الصحابة كانوا لا يمكنون أطفالهم من الإفطار، بل يلهونهم بالألعاب حتى يكملوا اليوم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم، باب ما جاء في الحجامة. نعم، الصيام له مبطلات، منها الأكل والشرب متعمدا، ومنها الجماع، ومنها الحجامة على الصحيح. فهذه هي المفطرات التي تبطل الصيام. وهناك أيضا آداب للصيام، ما يكره فعله للصائم وما يستحب فعله للصائم. والمستحبات من باب الكمال، والمنهيات هذا يكون تركه للصائم من باب دفع نقص، النقص عن صيامه، مثل الكلام المحرم واللغو والشتم والسباب وغير ذلك. الصائم يمسك عن الطعام والشراب، عن المفطرات الظاهرة، ويمسك عن المفطرات المعنوية كالغيبة والنميمة والنظر المحرم والسماع المحرم وغير ذلك. الصيام له آداب يجب مراعاتها، من ترك المنهيات وفعل المأمورات. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا فيه دليل على أن الحجامة تفطر الصائم، استخراج الدم الذي فيه قوته على الصيام، فالحجامة تضعفه، فلا يجتمع عليه إضعاف الحجامة وإضعاف الصيام، تركه الأكل والشرب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم، فقال: أفطر الحاجم والمهجوم. الحاجم لأنه يمص القرن الذي يحجم به، قد يتطاير إلى حلقه شيء من الدم، والمحجوم الأمر فيه ظاهر لأنه استخرج الدم الذي فيه قوته. فهذا والله أعلم نظير الحيض، المرأة إذا حاضت لا تصوم لأنها يخرج منها الدم الذي فيه قوتها. فهذا الحديث دليل على أن الحجامة تفطر الصائم، وهو حديث صحيح وقال به جمع من الأئمة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا لم يثبت في هذا اللفظ، وإنما الثابت أنه احتجم وهو محرم، أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فهذا اللفظ غير محفوظ، وإن كان روي في الصحيح لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ صالح. يعني ونحن نتحدث عن هذا الباب، الحجامة يا شيخ في الوقت الحاضر يعني هل لها نفس الحكم مع أنها تستخدم أجهزة يا شيخ؟ نعم، الحديث يبقى على مدلوله ولا يغير، فالحاجم هو الذي تسبب في الحجامة وأعان المحجوم عليها، فله نصيب من الإثم في ذلك. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا الدرس من شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.